بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، كما نسأله سبحانه ويغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله يا شيخنا، وأريد أن أسأل هل عندما يوجد شيء أظن من وجود خير منه كعمل أو أي شيء من أمور الدنيا نفسي تريده وأظن أنه سيعينني على طاعة الله، فهل الأفضل سؤال الله أن يعطيني هذا الشيء بالدعاء امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد شيئا فليعظم مسألته فالله لا يعجزه شيء، أم الأفضل الدعاء بصيغة الاستخارة والتفويض أن يختار الله لي؟ وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الأمر يعني فيه تفصيل، كما سبق التنبيه على هذا، أن ما يطلبه الإنسان إما أن يكون من مطالب الآخرة، فهذا يطلبه من غير أن يعلقه بالمشيئة، وأما المطالب الدنيوية التي لا يعرف وجهها، وإن كان يجد من نفسه أن له فيه مصلحة، إلا أن الإنسان قد يجهل العواقب، فالإنسان يعلم حاله الذي هو فيه لكن لا يعلم حاله في المستقبل، وكل واحد منا يعلم الآن أن المال لو كان بيده لانتفع به في أمور قريبة يريدها قد تكون من الخير، ولكن لا يدري ما أثر ذلك عليه في المستقبل. إذا كثر المال في يده ما الذي سيحصل بسبب زيادة الشيء عن الأمر المعتدل والذي ينبغي أن يكون على الكفاف؟ هل يحمله هذا على الطغيان؟ كم من إنسان طلب المال لعمل الخير فلما وقع في يده حمله على الدخول في أمور محرمة. فإذا كان الإنسان لا يدري عن العواقب فعليه أن يسأل الله عز وجل بصيغة تعليق على المصلحة، فإن كان ولا بد يقول: اللهم يعني قدر لي هذا الأمر واجعله عونا لي على طاعتك، إذا ترجح أن فيه مصلحة، وإذا لم يترجح أن فيه مصلحة وتردد فعليه أن يستخير الله كما ثبت في السنة. بارك الله فيكم. سائل يقول: أنا شاب دخلت الإسلام والحمد لله، ووالداي لم يسلما بعد، فأهدوا إلي مبلغا من المال بمناسبة عيد مولدي، فماذا أفعل بهذا المال مع العلم بأني لا أستطيع أن أرجعه إليهم لأنهم يغضبون؟ ما أهدي إليك من أبويك خذه، ولكن ليس بنيتي إقرارهما على الاحتفال بالمولد، لأن هذا مما أعطاه لك الوالدان كالهدية، ولا بأس أن تأخذ ما أعطيت إن لم تقصد به أو الإقرار على هذا الأمر. وحبذا لو نبه على أن هذا لا يجوز في دينك أن يهدى إليك في المولد، وإنما تقول: أخذته برا بكما، مع الحرص على دعوتهما للإسلام، لأن هذا أعظم ما يقدمه الإبن لأبويه في مثل هذا الحال، أن يدعوهما إلى الإسلام وأن ينقذهما من النار ويكون سببا في دخولهما الجنة. فهذا الذي ينبغي أن يشتغل به هذا الشاب وأمثاله ممن ابتلوا بأبوين كافرين أو أحد أبويه كافرا، فعليه أن يسعى في هدايته، أن أولى ما يكون الإنسان في دعوته أن يدعو أقرب الناس إليه. بارك الله فيكم، ونفع الله بعلمكم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.